يعني مهرها حديقة كاملة ما وسأل. نعم نعم، لكن خلاف الأولى، المغالاة في المهور خلاف الأولى، ولا حد لكثرة المهر، وهذا باتفاق أنه لا حد لكثرة المهر كما سيأتي باتفاق أهل العلم. وأما القلة ففيها خلاف في حد القلة، ما هو الذي يعطى في القلة من المهور، وأما الكثرة فلا حد لها، يعطي ما شاء ولكن لا يبالغ ويغالي ويحصل بمغالاته ضرر على الناس وعلى الفقراء وعلى المساكين الذين ما عندهم شيء مما أعطى. فهي خلاف الأولى، والأدلة تدل على خلاف الأولى، ومما يدل على خلاف الأولى ما هو من الأدلة التي ذكرناها أو ذكرها الإمام؟ نعم، قول عمر: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، أما اعتراض المرأة فلم يثبت. وأيضا ما استدل به عمر، نعم أحسنت، ما استدل به عمر: ما أصدق قط امرأة من نسائه إلى آخر الحديث، ولا من بناتي فوق 12 أوقية. فهذا يدل على عدم المغالاة، فإن رسول الله هذا هو صداقه، وسيأتي معكم قوله عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، هذا حديث ثابت بهذا اللفظ، خير النكاح أيسره ثابت كما سيأتي في الصحيحة. وهكذا الصحابة ما كانوا يغالون، هذه المغالاة التي عند كثير من الناس، وصاروا يتباهون ويفتخرون: أنا تزوجت بمليون، وذاك يقول: بنتي أعطاها ذلك الرجل نحو 3 مليون، ويأتي واحد آخر يتزوج عنده يقول: الله شوف الأولي قد أعطاه 3 مليون وأنت زد، أو تكون مثله أما أقل منه لا. الذي يضر له إذا كان القصد هذا فنعم، لأن الحديث ليغنيها. وأما إذا كان الرجل ميسورا ويعطي، ما نستطيع أن نقول أنه دخل من هذا الباب، لأن الحديث به العلة في المنع، أو ذكر العلة التي في النهي: من دخل في أسعار المسلمين ليغنيها. حاصل هي مسألة كما سيأتي معنا خلافية. طيب، وحديث كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة، هل يستقيم لنا دليلا في المنع من المغالاة؟ هذا في الباب، هل يستقيم لنا دليلا؟ فإن رجلا تزوج بمهر كثير وكبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو من عرض الجبل. نعم أحسنت، من أهل العلم من أول هذا الحديث على أنه قاله عليه الصلاة والسلام لا من باب النهي عن الكثرة في المهر، وإنما كان ذلك الرجل فقيرا فاحتاج لأن يستدين أو احتاج لأن يسأل الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأنه لا داعي، والشخص يتزوج بما تيسر، لكن فيه إشارة، فيجعل في الباب من الأدلة التي فيها النهي عن المغالاة عن المهور: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو الجبل. فهو في الباب لنا أنه لا يفعل هذا، وهذا خلاف الأولى، وأدلة كثيرة. ما فيه تعارض، ما فيه تعارض، معاوية ما عنده شيء ينفق عليها، وهذا عنده ما ينفق عليه، ولعله رأى من المرأة تلك أنها لا تستطيع أن تصبر، رأى أنها لا تستطيع أن تصبر، وإذا لم تصبر ربما تكفر العشير أكثر وأكثر، فنصحها بما يراه عليه الصلاة والسلام منها أن هذا أفضل لها، وهي قد جاءت مستنصحة، فنصحها أن هذا هو الأفضل لك. نعم، هذا يدل على أنه ربما ما تصبر على فقر معاوية رضي الله تعالى عنه، وأغناه الله، صارت الخزائن تأتي إليه رضي الله تعالى. هذا الصعلوك الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصعلوك المقصود به ما لا مال له، أغناه الله، صار أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى، وأخذ الإمارة بجدارة، وفي عهده حصل خير كثير للمسلمين، فهو رجل صالح، رجل صالح ورجل قوام بالحق في إمارته، وينصح الناس على مستوى الشعر وصل الشعر، هذا يدل على خير ولا ما يدل على خير؟ على مستوى وصل الشعر ينصح ويقوم على المنبر يخطبهم بهذا، هذا خير في هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. شيء يسير يسير. نعم. قال رحمه الله: وفي الرواية المشهورة نزلنا مع أثر عمر رضي الله تعالى عنه: ألا لا تغال في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاة بها رسول الله. الحديث فلا زال يسوق بعض الروايات في هذا الأثر أو في هذا الحديث وهو عند أحمد بطوله، لكن فيه شيء من الاختلاف في بعض ألفاظه، وهكذا أيضا بعضهم رواه مختصرا كابن ماجه وغيره، وبعضهم رواه مطولا كأحمد، وأظنه عند عبد الرزاق أيضا. فهذا الفقرات من ضمن الأثر المتقدم: ألا لا تغال في صدقات النساء. قالوا في الرواية المشهورة عنه مثله إلى قوله 12 أوقية، هذا مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعادل كم بالدراهم القديمة؟ 500 درهم. نعم، يعادل 500 درهم بما تقدم، ومنهم من قال 480، شيء متقارب سهل، 480 أو 500 درهم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك 500 درهم، أعني مهر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعملتنا الآن كم؟ 200,000. نعم، نحو 200,000 بالعملة الموجودة على ما قدر، وهذا مهر يسير. لا، ما ربما هذا الغالب يحمل على الغالب، لكن بعضهم يحمل عما تقدم أنه ما صحت بالنسبة لما دفعه النجاشي في أم حبيبة أنه لم يصح، فيبقى هذا هو الأصل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ثم لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما النجاشي هو الذي أمهرها رحمه الله وغفر الله له، فهو أمير ربما يعطي أكثر، أمير. أما رسول الله ما أعطى نحو هذا. قالوا في الرواية المشهورة مثله إلى قوله 12 أوقية، زاد: فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فتكون حسرة في صدره. لا إله إلا الله، هذا هو الواقع يا أخوان. فالرجل ربما يغني في المهر ويعطي كثيرا ويبقى حسرة في صدره، كل ما رأى شيء، أنت امرأة دبور أعطيت 2,000,000 كاملة فيك وهذا الحال، ويبقى على هذا الحال معها، وين 2,000,000 تحسر عليها، أريد فارق ما استطاع ربما. لا إله إلا الله، فتكون حسرة في صدره. فعلى هذا لا يجعل الشخص ابنته حسرة في صدر زوجه، يعني في صدر زوجها، ينتبه من هذا لا يتسبب، فربما يكون حياتهم نكدا، تكون الحياة نكد معها وتعب، وكلما حصلت مخالفة شرعية منها أو مخالفة خلاف ما يريد ذكر ذلك المهر وتضجر منها جدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. وذاك يتمتع بالمال الأب، كثير من الآباء يا أخوان يأخذون المهر، يأخذون المهر كثير منهم، ربما اشترى سيارة وربما إلى آخر، وكمل البيت وبنى البيت وأعطى المسكينة هذه جاء لها ببعض الذهب القليل يسير سرحها والمال في جيبه، هذا ما يجوز، حرام، فلا يأخذ منه شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. هذا خطاب للجميع، أزواج وغير الأزواج، وهكذا الآية التي سقناها قبل: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. فلا يؤخذ مهرها إلا بإذنها. فصار كثير من الآباء جشعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما في المناطق هذه التي عندنا يدفعون مساكين الآباء، وإيش يأخذ؟ يدفع، يخسر كثير، يعطي كثير، يدفع ويبذل معها، هذا يعطيها 400 ويزيد فوقها ملايين، يجهز البنت يريدها مثل بنت فلان. فبعض المناطق عندهم جشع الحق، صارت سلعة، البنت صارت سلعة تباع بأثمان الأسواق، وينظر كم أعطى فلان ويزيد، وهكذا كل واحد ينظر فلان كم يعني أمهر ابنته ويكون مثل فلان أو أكثر. هذا والله حرام عليهم، والله إنه ما يجوز هذا الفعل، حرام عليهم. فتكون حسرة في صدري فيقول كلفت إليك عرق القربة. كلفت إليك عرق القربة، عرق بالفتح، وقول كلفت بكسر اللام أي أني تكلفت إليك كل شيء وتعبت ومرت بشدائد من أجلك. فيجلس يعير بهذه العبارات، فحصلني من الضرر ما حصل بسببك، وكلفت أشياء كثيرة من أجل الزواج بك، ثم هذه الحال. وسيأتي معنى كلفت وقد ذكره هنا، وجاء في بعض الروايات علق القربة، كلفت إليك علق القربة أي ما تعلق به القربة، أي أعطيتك كل شيء حتى هذا الذي تعلق به القربة، الحبل هذا الذي تعلق به أعطيتك. فروايتان في الحديث، كلفت إليك عرق القربة وكلفت إليك علق القربة، منهم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يقول علق القربة هو ما تعلق به، علق القربة ما تعلق به، والعرق المقصود ما يخرج منها من العرق، والمقصود المبالغة أي أنني أعطيتك كل شيء أستطيع أن أبذل معك أعطيتك. كما ذكر الشراح لهذه الفقرة أن المقصود بذلك المبالغة، قال السيوطي رحمه الله في حاشية عن النسائي: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى عرق القربة بالراء أي تكلفت إليك كل شيء، تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت القربة أو حتى عرقت كعرق القربة، وهو ما يكون من السيلان الذي يخرج. هذا حاصل ما ذكره السيوطي من المعنى، المقصود أنه تكلف كل شيء حتى علق القربة الذي تعلق به وهو الحبل. هذا معنى على هذه الرواية. وعلى الرواية الثانية حتى عرق القربة بالراء، المقصود تكلفت إليك كل شيء حتى عرقت أو حتى عرقت كما تعرق أو كما تعرق القربة، حتى عرقت كما تعرق القربة، معنى أنه تعب مسكين، تعب جدا معها، ثم بعد ذلك يرى منها خلاف المقصود فتكون حسرة في صدره. وهذا الحاصل عند من يعطي المهور الكثيرة، كل يوم ربما لا تمر عليهم بعض الأيام أو الأسبوع إلا وهم في نزاع، ما يمر أسبوع صافي كما يقال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الآتي ذكره إن شاء الله، أن أخير النساء أقلهن مؤنة. هذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال فكنت غلاما مولودا لم أدري ما هذا. هذا قول أبي العجفاء وليس قول عمر، هذا الذي بين شرطتين قول أبي العجفاء الذي بين المعترضتين، قال في الحاشية من كلام أبي العجفاء، وأبو العجفاء اسمه هرم، هرم ابن نسيب كسر الراء وكسر السين نسيب، وهو الراوي لهذا الأثر ولهذا الحديث عن عمر، هرم ابن نسيب. هذا كلام الذي بين الشرطتين. قال فكنت غلاما مولودا، وفي القرطبي وكنت رجلا عربيا، عربيا مولدا، ما أدري ما على القربة، هذا الذي في القرطبي وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما على القربة، وهنا عندنا فكنت غلاما مولودا لم أدري ما هذا. من الذي عنده في نسخة على القربة نسخته على القربة؟ من عنده هكذا؟ أنا الذي عندي عرق القربة، والنسخة الأخرى كأن الشرح عليها، لو وضعها هنا كان أحسن، بس أظن هذا ما انتبه لهذا الشيء، وإلا الشرح على هذه النسخة كلفت إليك علق القربة هذا الذي يظهر من السياق. قال ما أدري ما علق القربة كما في القرطبي، كنت غلاما مولدا عربيا أي من العرب، ومع ذلك ما أدري ما هي هذه اللفظة. وحتى الأصمعي أيضا قال ما أدري ما معنى هذا، ولكن المعنى الإجمالي شدة، معنى أنه حصلت لي شدة وما أدري ما علق القربة هذا. هذا حاصل ما اختلفوا فيه من المعنى، والمعنى الإجمالي للحديث أنه تكلف كل شيء وحصلت له الشدائد من أجلها. قال رحمه الله عرق لنا عرق سهل كلفت إليه هذا الصواب كلفت إليه تكلفت هذا وعرق بالفتح عرق العرق الذي ينزل من القربة هذه ينزل منها عرق أليس كذلك فالمقصود الكناية في الشدة حتى قال بعضهم يعني يقال لقيت من فلان عرق القربة يعنون الشدة لقيت من فلان عرق القربة أي لقيت منه شدة كما ذكر ذلك ابن أبي طرفة وهو شيخ الأصمعي قالوا سمعت من أبي طرفة وهو شيخه وهو من أفصح من لقيته قال يقال فلان أو لقيت من فلان عرق القربة يعنون شدة لقيت منه شدة شديدة فإذا المقصود الشدة فهو كناية عن الشدة قال رحمه الله فكنت غلاما مولودا لم أدري ما هذا قال وأخرى هذه ثانية الآن انتقل إليها الأولى التي نصح فيها المغالاة في المهور وأنكم لا تغالوا في المهور فنصحهم بنصيحتين رضي الله تعالى عنه نصحهم بالنصيحة الأولى وهي المغالاة وما يصرح المغالاة منكم ثم انتقل إلى نصيحة أخرى الناس واقعون فيها فوجههم أمير المؤمنين عمر ألا يفعلوا وهي قول فلان شهيد فلان شهيد فلان مات شهيد هذا قال لهم لا تفعلوا ما يدريكم أنه شهيد وإنما قولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة قيدوا كما جاء في الحديث وفيه التقييد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله أما فلان شهيد فلان شهيد قتل الشهيد وشهداء هؤلاء كثير كلهم يدعي أنهم شهداء من قتل معه شهيد حتى الاشتراكيون يقولون لقتيلهم شهيد العلمانيون والرافضة كلهم قتلهم شهداء نسأل الله العافية فنصح هذا الأمير بهاتين النصيحتين ومقصودنا منه هو النصيحة الأولى قال رحمه الله وأخرى يقولون وفي أحمد تقولون كما نبه على ذلك وهي كما قال قال كذا في المصنف مصنف عبد الرزاق وأما عند أحمد تقولون وهذه أقرب لأنه يخاطب ناس ما في أحمد هو الأقرب لأنه وجه خطاب لأناس معينين قال وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذا أيضا مما يؤيد ما هو عند أحمد في مغازيكم خطاب يجرى الكلام مجرى واحد تقولون في مغازيكم قال وأخرى تقولون لمن قتل في مغازيكم هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا لا تفعلوا هذا ولعله أن يكون خرج وأفرد دون راحلته أو أعجزها بطلب التجارة خرج تجارة أو خرج لمعنى آخر من المعاني وهنا عندنا أفرد فما أدري ماذا يقصد بقوله أفرد فهل ذكر شرحا على هذه العبارة أفرد دون راحلته أدفر رايحة طيب كأني علقت لهم الظاهر على هذا قال في مسند أحمد لعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته أوقر في مخطوطة نعم هكذا عند أحمد أوقر عجز راحلته أو دف راحلته فما أدري ماذا يقصد بهذا المقصود الإجمالي أنه ما قتل لأجل الغزو وأنتم تقولوا قتل شهيدا من أين لكم هذا فلعله خرج لغير هذا المعنى قال لعله أن يكون خرج وأفرد دون راحلته أو أعجزها بطلب التجارة ولكن قولوا كما قال رسول الله من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة في سبيل الله بهذا القيد يعني الإخلاص من قتل في سبيل الله قيدوا بهذا فلا تطلقوا في شهدائكم مات شهيد قتل شهيد قولوا من قتل في سبيل الله وهذا يكفي إذا قلت فلان إن شاء الله إن قتل في سبيل الله فهو من أهل الجنة فهذا قيد مهم أي في نسخة أو بطلب النجاة. نعم أحسنت، ذكر هذا أو أعجزها بطلب النجاة. عندك إيش المخطوطة؟ طلب النجاة، أظن النجاة أقرب. شوف المخطوطة إيش بطلب النجاة. قال عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت، أو حتى عرقت كعرق القربة وعرقها سيلان مائها. وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقيل أراد إني قصدت وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهماؤها. كل هذا نعم كما قلت ذكره، أو كناية تجارة مخطوط تجارة. طيب قولوا في نسخة بطلب النجاة. قال بطلب التجارة، ولكن قولوا كما قال رسول الله: من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة. وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم، فلا لا تقال في المهور، لم يقله عمر، هو موطن الشاهد. أما الثاني ما تعرض له، أما الثاني لم يتعرض له، وإنما أراد الأول الشارح. وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم، أي المغالاة في المهور، لم يقلها على طريق التحريم، وإنما هي خلاف الأولى. قال وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم، وإنما أراد به الندبة إلى التعليم. وقد تناهى الناس في نسخة تباهى الناس، وقد تناهى الناس نسخة أيضا صحيحة، وتباهى الناس نسخة صحيحة. وقد تناهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، أي مليون، حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، وهذا قل أن يوجد من حلال. صلى الله عليه، هذا قل أن يوجد من حلال. خالط الحرام، من أين سيأتي بهذا المال كله؟ الآن عند الناس ملايين، الإمام مسكين يقول ألف ألف، من أين هذا؟ الناس عندها ملايين الآن، هذا قل أن يوجد من حلال. يقول واحد يعطي امرأة مليون ألف ألف، هذا ما هو بعيد أن يكون مخالط بشيء من الحرام، لأنه يصعب عندهم مثل هذا المال يكون عند بعض الناس يقل. فقال هذا ربما يشتغل في شيء من معنى الكلام أنه يأتي به من حرام فدفع هذا المال، ولا هذا شيء لا يطاق. فهذا الذي ذكره هو الذي إن شاء الله الأقرب، أنه ما ينبغي المباهاة حتى يبلغ بالشخص يعطي الملايين في المهر. قال وقد تناهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألفا، وهذا قل أن يوجد من حلال. وقد سئل عطاء عن رجل غال في صداق امرأة أيرد؟ وقد سئل عطاء عن رجل غال في صداق امرأة أيرد السلطان؟ قال لا. أيرده السلطان؟ قال لا، ما يرده، فهو قد مضى. لكن ينصح السلطان كما نصح عمر، ويحث الخطباء أنهم ينصحوا بعدم المغالاة إذا لم يكن يستطيع أن ينصحوا لمشاغله أو لا يحسن في النصح، فيحث الخطباء كما فعل عمر، وهو خطيب وأمير رضي الله تعالى عنه، وخطب بهم بهذه الخطبة ونصحهم بهذه النصيحة الطيبة ألا يغالي الناس في المهور ففيه ضرر عليهم. قال رحمه الله وقد روي عن عمر أنه خطب إلى علي أم كلثوم ابنته من فاطمة فقال إنها صغيرة، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، إلا نسبي وصهري. فهذا النسب لا ينقطع عن الصلحاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما من كان على خلاف الجادة منهم خلاف الصواب فهذا لا ينفعه هذا النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم. لكن نسب رسول الله يتصل حتى يوم القيامة، يتصل نسبه عليه الصلاة والسلام، وأهل هنيئا لهم في الدنيا وفي الآخرة ممن ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث العمل لا بد من العمل، ما ينفعهم الأنساب يوم القيامة، من تأخر منهم عملا ما نفعه نسبه. فليس معنى ذلك الاتكال على نسب رسول الله، وإنما المقصود بيان أن نسبي نسب شريف عظيم يتصل حتى يوم القيامة، وليس معنى أن النسب هذا سينفعكم يوم القيامة أبدا، وأنتم قد فرطتم في العمل: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أملك لك شيئا، أو لا أملك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد، يا كذا يا كذا، كلكم شوف ما في، ما ينفعكم شيء، قربكم مني ما ينفعكم، نسبكم إلي ما ينفعني، تريدوا مالا مني سأعطيكم، أما يوم القيامة ما فيه إلا نفسي نفسي والعمل. هذا هو المقصود مما يدل عليه الأحاديث الأخرى، فالمقصود بيان شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الاتكال على النسب. قال: يقول إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت في مثل هذا. فقال علي: إني أرسلها حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها فجاءت فقالت: إن أبي يقول هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. يعني هل رضيت الحلة؟ قال لها هكذا: هل رضيت البنت هذه؟ وكناية، وربما ما فهمت المقصود، صغيرة مسكينة. قل له أبي يقول لك هل رضيت الحلة؟ يرضيتني؟ قال نعم، معنى أنها قد رضينا. فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحها علي فأصدقها 40,000 درهم، هذا مهر كبير، 40,000 درهم. ماذا قال هنا عندنا؟ عندكم الحقيقة حقا إيش يقول؟ كله سند حسن، كله ما انتقل شيء منه. قال هنا حسن دون عجزة أو دون العجز. أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر به مع اختلاف يسير فيه، وإسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، وعن عنث ابن جريج وهو مدلس، وورد من وجه آخر عن أسلم مولى عمر عن عمر، أخرجه الطبراني. قال الهيثم المجمع: رجال ورجال الصحيح. وورد عن جابر عن عمر مختصرا، أخرجه الطبراني. وقال الهيثم: رجال ورجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة، وأخرجه الحاكم عن علي بن حسين عن عمر، وهذا منقطع كما قال الذهبي. قلت: وليس في شيء من هذه الروايات، فأصدقها 40,000 درهم، إذن ما في شاهد. وهذا هو من أجل ساق إيش؟ ساق هذا الأثر، من أجله ساق هذا الأثر، وهذه الزيادة ما هي واردة، وأصل الأثر ثابت. وليس في شيء من هذه الروايات فأصدقها 40,000 درهم، فهذا لم أجده في شيء من الروايات المتقدمة، وهو غريب، والمرفوع منه له شاهد أو له شواهد تقويه، راجع المجمع. فالحاصل هذه آثار مختلفة، منها ما فيها النهي عن الزيادة والكثرة في المهور التي تبلغ بالعباد إلى المغالاة، ومنها ما ظاهرها أنه لا بأس أن يعطي كثيرا ولا مانع من ذلك. نقرأ بقية الآثار هذه، نقرأ ما ذكر أيضا. قال: وقد روي أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة كان 400 دينار، وروي 800 دينار. قالوا: لم أجد 800. قال: والله 800 دينار لم أجده، وهو غريب، وإنما الموجود هو 4 وهو ضعيف. قال: خرجه ابن سعد في الطبقات في أثناء حديث مطول، وأن النجاشي هو الذي أصدقها ذلك، لكن في الإسناد محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، وكرره إلى آخره، فهو لا يثبت لا 400 ولا 800 أن النجاشي أصدق أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصداق الكبير. هذا لا يسأل به لأنه لا يثبت، وهو أمير، لا شك أنهم يعطون، لا شك أنهم يعطون، لكن الله أعلم كم أعطى، ما عندنا دليل على ما أعطاه النجاشي. أما 400 و800 ما لها وجود، و400 لم يثبت من طريق من؟ 400 من طريق من؟ الواقدي، أحسنته. قال: وروي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره، هذا الحديث ثابت صحيح، خير النكاح أيسره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقا ولا أعطاها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وله سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة فلم أعين لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أعطيها من صداقها سهم بخيبر، فأخذت سهمه ذلك فباعته 100,000، وهذا مهر كثير، وكبير. الحاصل ما سيأتي إن شاء الله معناه أنه لا تحديد لأكثر المهر، وأما أقل المهر فله تحديد، وهو أن يكون شيء نافع، هذا التحديد الصحيح. فلا يعطيها شيء لا تنتفع به، هذا لا يصلح أن يكون مهرا، وإنما يعطيها ما يكون مالا وما تتمول به وتنتفع به وإن كان قليلا فيعطيها، فهذا الذي هو. أما يعطيها حبة حبة حنطة ويقال هذا مهرها تنتفع بهذا، وش من نفع فيها؟ أو يعطيها بعض الأشياء التي لا تليق أن تعطى، بعض المحرمات مثلا، هذا بالإجماع ما تصلح، يعطيها خمرا مهرها، وإن كان يعني يأتي بمال، لكن لا يجوز مثل هذا المحرم، لا يجوز أن يكون مهرا. والحلال لا بد أن يكون مما يتمول وينتفع به، أما الحرام بالإجماع أنه لا يجوز. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا، وسيأتي أيضا مزيد على هذه المسألة ولازلنا فيها. فما حال حديث خير النكاح سره؟ هذا الآن الذي صح عندنا هنا، نعم ثابت، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1842 للشيخ الألباني رحمه الله. وما معنى عرق القربة؟ العرق الذي ينزل منها، نعم، والمقصود كناية عن أي شيء؟ عن الشدة، أحسنت. وجاءت رواية أخرى علق القربة والمقصود بها الحبل الذي تعلق به، أحسنت، والمقصود كذلك أيضا الشدة، كما قال الأصمعي عن شيخه: لقيت من فلان عرق القربة أو علق القربة، بمعنى الشدة. إلى هنا، تفضل أخي أدن.